الإيمان المناقض للعلم لا يقابله الجهل عليه، وإنما المراد هو هذا المعنى الآخر. أعوذ بك أن أرتكب شيئا لا يرتكب، والإنسانية التي رفعتني إليه، أعوذ بك أن أرتكب محظورا فأباه. هذا هو المعنى بالجهل. كما أني أعوذ بك من أن يجهل علي، أي من أن يأتي إنسانا فيجدني في جهالة، أي يحملني ويلجئني إلى ارتكاب شيء شاهد. هذا الإنسان جهل علي. من هذا القبيل قول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أي لا يأتي ثم أحد في طريقنا فينجينا إلى ارتكاب المحظور، يحملنا ارتكاب شيء سيء، فإن هو فعل بنا ذلك فإننا نحمله أكثر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أرتكب محظورا لا يرتفع، وكرامتي الإنسانية التي سملت بي إليها، كما أني أعوذ بك من أن أصادف إنسانا ينزلني إلى ارتكاب محظور. إذا ضايقك إنسانا وآذاك لم تبدا أذاه لك إلى أن أغضبك وأخرجك عن طورك فتصرفت تصرفا شائما، يقال عندئذ أن هذا الإنسان جهل عليك، أي ألجأك إلى فعل ما لا ينبغي. لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بمثل هذا الدعاء؟ أحب أن أقول هنا شيئا بين قوسين، وأوجهها إلى لجنة هذا المسجد التي حملت نفسها مسؤولية رعاية هذا المسجد مشكورة لله، ولم يحملها أحد ذلك. أرجو أن تتمم فضلك، وأرجو أن تتمم مسعاك. هذا الوضع ما ينبغي أن يستمر ويستقر. وما نحب أن نسبب لإخواننا الذين يشكون هذا الدرس من ضرر ولا بضرر. ولو أن الرعاية كانت موصولة ومستمرة خلال الأسبوع ما فادتنا هذا أبدا. نعم. ولذلك ما دام العمل لله فأنا أجرؤ أن أقول هذا الكلام. نعم. وهذا الكلام مقبول بإسماع هؤلاء الأخوة إن شاء الله. أسماء الأسبوع الفرقة مهيئة لرعاية كل النقائص ولتدارك أسباب الضعف في التيار الكهربائي. كل هذا يمكن أن يكون ويمكن أن يسبب خلال 24 ساعة. يقول عليه الصلاة والسلام: لماذا يقول هذا الكلام عندما يخرج من منزله؟ طالما كان الإنسان في داره فهو في حسن، طالما كان الإنسان منعزلا عن الناس لا يحتك بهم فهو بعيد عن المحن، بعيد عن المشكلات، بعيد عن المنزلقات والمتاهات، هو جالس لا يشاكله أحد ولا يتعرض لأحد. ولكن عندما يخرج من داره الى السوق فقد تعرض لألوان من المحن. عندما يخرج الانسان من داره لماذا يخرج؟ يخرج لعمل، يخرج للقاء صاحب له، يخرج لمعالجه مشكله، يخرج لكتش لمواصله تجاره. وأيا كان العمل الذي يبتغي الخروج من أجله فإن هذا العمل من شأنه أن يزج الإنسان في محنة، في ابتلاء. وعندما يخرج الإنسان من داره ويستكبر الآخرين يتجسد أمامه معنى قول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، لا يستجد هذا المعنى عندما أكون طابعا في منزلي، عندما أكون مقتدما في مكتبي، هذا المعنى غير واضح أبدا، وهذه الفتنة غير موجودة. ولكن عندما أوضع داري وأخرج لأدغم في المجتمع ولأحتك مع الناس لأي سبب من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، فمعنى ذلك أنني قد تعرضت للمحنة وتعرضت للفتنة التي يتحدث عنها الله عز وجل. ومن المحتمل جدا أن أعود إلى منزلي وأنا ظالما أو مظلوم، خاضعا أو مقدور، نعم، مفيدا أو مستفيد، مرتكبا لأوزار أو جامعا لحسنات وطاعات يعني أعمال مبرورة، كل هذا ممكن. وإذا كان الأمر كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ هذا الأمر أولا على نفسه كعبد لله عز وجل، ثم يعلمنا هذا الأمر لنا لكل واحد واحد على حدة أن نرتجع إلى الله عز وجل. ونحن في مقتبل هذه الفتنة أن يكون اقتتالنا هذا مكللا بالنجاح الذي يرضي الله عز وجل، فلا يكون لقاؤنا لإخواننا على صعيد العمل التجاري أو الصناعي أو أي احتكاك اقتصادي أو على صعيد معالجة قضايا اجتماعية، أن لا يعتبر ذلك ضلالا لي ولا إضلالا للآخرين، أن لا يعتبر ذلك خداعا لي ولا خداعا للآخرين، أن لا يعتبر ذلك استثارة مني للناس ولا استثارة من الناس لي بحيث أخرج عن طوري أو أخرجهم عن أطوارهم. ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يمتعني بحصانة من الخلق المستقيم حتى أصبر على هذه الفتنة فأعود منها غير خاسر. هذا إن لم أكن قد عدت بربح، لو لم ألتجئ إلى الله ولو لم أستعذ به أن يكرمني بهذا المعنى، فإنني لا أملك بحيلتي الشخصية أي سبيل إلى ذلك قط. يعني إذا خرجت من ذلك ووضعت مثل عيني ألا أظلم أحدا وألا أظلم، ألا أظلم ولا أظلم، ألا أستثير الناس إلى جهالة وانحراف وأن لا أدعهم يستثيرونني إلى جهالة وانحراف. إذا اعتمدت على نفسي في ذات في هذا لن آتي بقادر أبدا إطلاقا، ولسوف أجد نفسي قد خرجت عن طريق. المجتمع معقد، الرب عز وجل يقول: جعلنا بعضكم لبعض فتنة. كيف؟ هذا تحدي منك لله عز وجل أن تقول لا، أنا صممت أنني لن أجد في هذا اللقاء وفي هذا الاحتكاك أي فتنة، هذا تحدي، وأنت مغلوب في هذا التحدي يقينا. متى ما اعتمدت على نفسي تجد نفسي في خروجي إلى السوق ظالما أو مظلوما، خادعا أو مخدوعا، مستثيرا للناس أن يجهلوا علي أو أنهم يثيرونني لأجهل في سلوكي. ولا بد ان ابوء باحدى هاتين الحالتين، اما ان اكون يعني اخر من حقوق الناس او ان ياخذ الناس من حقوقي. مهما كنت قوي الشخصية، مهما كنت معتمدا على ذاتك، ان لم تلتجئ الى الله عز وجل لن تحميك شخصيتك، ولن تجد في طاقتك ملاذا ولا حكمة. اذا ما السبيل الوحيد؟ السبيل الوحيد هو انت خارج من دارك ان تقف وتلتجئ الى الله عز وجل بذكر هذه الكلمات نابعة من شعور، نابعة من قلب وادراك، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان هنالك من يستطيع أن يعتمد على نفسه فرسول الله أولى الناس بالاعتماد على ذلك. ممكن تقول الشخص الوحيد الذي نقول عنه لا يظلم ولا يظلم، لا يخدع ولا يخدع، كل هذا الكلام الذي، ومع ذلك فرسول الله يتبرأ من حوله وقوته. هذا ان قال ان لنفسه حولا وقوه ولا يعترف لنفسه بشيء من ذلك، يتبرأ من هذا كله ويعتصم بحبل الله ويسأل الله عز وجل ان يجعله في حكم وان يقيه من هذه المكان. اذا كان رسول الله عاجزا عن الاعتماد على نفسه متبرئا من حوله وقوته، فمن الذي يستطيع منا ان يقول انا معتمد على طاقتي وانا معتمد على شخصيتي وعلى ثباتي وقدري؟ لا، هذا غير ممكن اطلاقا. الرسول عليه الصلاه والسلام ورد في الصحيح فيما يرويه مسلم انه كان يقول: اللهم اني بشر اغضب، فمن غضبت عليه او من لعنته فاجعل لعنتي رحمه له. هذا تعبير من المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ضعفه، انه بشر اذا استثير ربما خاب، واذا انجئ ربما خرج عن طير. وهكذا يقول. نحن نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه احد، وما كان يغضب الا لربه. لكن من اين جاءه هذا العزم؟ ومن اين جاءت هذه الطاقه؟ من الله. لولا هذا الكلام الذي كان يقوله كلما خرج ليحتك بالناس، كلما خرج ليلقى دموعه، من اين كانت تاتيه هذه الصفات؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب لنفسه، كان حليما وكان واسع الصدر وكان شديد الحب لأصحابه وكان سيد الأخلاق الفاضلة في العالم. كل ذلك صحيح موجود، لكن من الذي أكرمه بهذا كله؟ ربه. طيب وكيف أكرمه بهذا؟ بكثرة التجائه إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا كان مندوبا لكل إنسان يخرج من داره لأي عمل من الأعمال أن يقول هذه الكلمة: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أجهل أو يجهل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل يجهل عليه. كان عادة الرسول أن يقول هذا الكلام، فنحن من باب أولى بحاجة إلى أن نقول ذلك. الحديث الذي يريد أيضا في هذا المعنى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، أي إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له هديك وكفيك ويقيك. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيره، وقال الترمذي حديثا حسنا. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ويقي؟ إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بالإضافة إلى الكلام السابق. الحديث السابق فيه بسم الله وتوكلت على الله، ثم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل إلى آخره. ولكن نجمع بين هذا الحديث وذاك فنقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج كان يقول هذا الكلام وذاك، ويجمع بين هذه الكلمات كلها. بسم الله الكريم توكلت على الله، أي أنني اعتمدت على توفيق الله ورعايته وحفظه إياي، وأنا متبرئ من كل ما قد ينسب إلي من حول وقوة. إذا كلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله تفسيرا لتوكلت على الله. توكلت على الله كأن قائلا يقول ترجم هذه الكلمة بمزيد من البيان، تأتي الترجمة بالجملة التي تليها: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة كنز أيها الأخوة من الكنوز التي بيدع الإنسان أن يتمسك بها وأن ينال كل ما فيها من ذخر وخير. ولكن العجيب أن الإنسان يتيه عن عظمة هذه الكلمة. وقد رأيت كلاما لابن عطاء الله السكندري في كتابه إسقاط التدبير عن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول: ليس هنالك قولا أعظم من فعل من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس هنالك قولا، يعني أشد عطاء وأقوى نتيجة من الفعل حتى من كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نعلم أن القول نظر والقول لا يحقق نتائج، إنما الذي يحقق النتيجة هو الفعل. ولكن مع ذلك كلام دقيق هذا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما رأيت قولا أقوى من فعل أن يحقق نتيجة أقوى من سائر الأفعال التي تعتمد عليها من كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. على الرغم من أن هذه الكلمة قول، والقول لا يأتي فائدة إن لم يشفع ويتبع بعمل، وعلى الرغم من أن العمل عمل، هل في هذا الكلام مبالغة؟ لو دققنا النظر نجد أنه لا مبالغة في هذا الكلام أبدا. أنت عندما تتحرك تذهب وتأتي تتعلم تعلم تصنع تفلح تفلح تقوم بكل الأعمال التي تقوم بها، منبع ومعين حركتك وعملك من هو؟ هو الله عز وجل. به تتحرك وبه تنشط وتذهب وتأتي وتقوم بكل ما تشاء أن تقوم به من الأعمال. ولذلك فالنتيجة التي جاء بها عملك ليس عملا أنت الذي قمت به، وإنما هو عمل خلقه الله سبحانه وتعالى في كيانه. فإذا لم يلزم الإنسان بالله عز وجل وفصل ما بينه وبين الله عز وجل وقطع رد الله عز وجل عنه، ولم يعترف بأن مسعاه وحركته وعمله إنما هو بدعم من الله، فإن هذا الإنسان لم يأتي لا أقول من أقواله بل من كل أفعاله بطائل، لم يأتي بأي طائل أبدا. وإذا كان الأمر كذلك إذن ففعلك لا قيمة له إن لم يدع الله عز وجل فيه قدرة من عنده. هذا معنى قول ابن عطاء الله: ما رأيت قولا أقوى من فعل من كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الكلام سبق أن أوضحت الدليل العلمي عليه، لأنه قد يكون قائل يعني كيف نصدق لا حول ولا قوة إلا بالله، ها أنا ما أتحرك اعتمادا على ذاتي، وها أنا أذهب وآتي وأشتغل وأنا أعلم أن في كياني قوة وطاقة وأن عقلي يتحرك، إذا أنا بنفسي أتحرك وأنا بنفسي أكتسب. الإنسان لدى النظرة السطحية قد يقول هذا الكلام وقد يناقش كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله بهذه المناقشة، ولكن إذا دققنا النظر أيها الإخوة، وهذا كلام ذكرته مرارا في أثناء هذا الدرس، لكن لا بد من عود إليه بين الحين والآخر، لأن هذا الكلام لا يزال بعيدا عن عقول كثير من المؤمنين، وعندما تستضيء عقولنا بهذه الحقيقة نتجاوز الإيمان التقليدي إلى الإيمان الحقيقي، نتجاوز الإسلام الشكلي إلى الإسلام العملي والسلوكي. أنت عندما تتحرك وتمشي لا تمشي بقدرة موضعة في كيانك، فإن قلت ذلك فأنت أخطأت علميا، وأنت عندما تفكر لا تهتدي إلى الحقائق بنور موجود في دماغك أنت تستقم به، وإن تصورت ذلك فأنت مخطئ خطأ علميا. وأنت عندما تحمل شيئا ثقيلا تنقله من مكان إلى مكان لست تفعل ذلك بواسطة قوة مودعة في كيانك، وإن تصورت ذلك فأنت تخطئ خطأ علميا قبل أن نقول تخطئ خطأ ديني. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن القوة لو كانت قوتك لم تلكتها، ولو كان الوعي وعيك أنت لم تلكت وعيك جلدا ودفعا، ولو كانت الحركة حركتك أنت لاستطعت أن تبقيها على ذاتك وتصورها كما تحب. هذا هو الشأن. الإنسان إذا ملك شيئا تصرف به كما يشاء، ما الفرق بين قولنا فلان يملك وفلان لا يملك؟ يملك وضع يده عليه، إذا هو يتصرف به كما يشاء، لا يملك لا يتصرف. أنت لو كان صحيحا أنك تملك القوة التي تعتز بها لتصرفت بها، أي لكنت أنت الجالب لها، ولكنت أنت المحافظ عليها، ولكنت أنت المنمي لها، فهل أنت كذلك؟ أبدا. كنت ضعيفا ولم تكن تعلم كيف أنت ضعيف، ثم أصبحت شيئا فشيئا قويا ولم تعلم كيف أصبحت قويا، وغدا تعود إلى الضعف ولم تملك من أمر نفسك شيئا. إذا القوة عبارة عن طاقة تمر بك جذورها هناك بيد ربها عز وجل وأنت تتمتع بها. كذلك الوعي كذلك كل ما يتمتع به الانسان. ولذلك نقول مرارا الانسان يتفاعل بالطاقات التي متعه الله بها، يتفاعل ينفعل ولا يفعل. الانسان ينفعل بالطاقات التي اعطيها ان صح التعبير وليس فاعلا لها. يعني انت تنفعل بالفكر، تنفعل بالخير، تنفعل بالشباب، تنفعل بكل ما اورثته من صفات وملكات، ولكنك لست تفعل شيئا منه، ما في شيء تفعله انت. الانسان ينفعل بالطاقات التي اعطيها ان صح التعبير وليس فاعلا لها. يعني انت تنفعل بالفكر، تنفعل بالخير، تنفعل بالشباب، تنفعل بكل ما اورثته من صفات وملكات، ولكنك لست تفعل شيئا منه، ما في شيء تفعله انت. انت لا تملك شيئا من امر نفسك. فاذا كان الحال كذلك، إذن حقا على الإنسان في كل لحظة أن يقول بكل خلية من خلاياه: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا تعبير علمي، تعبير عن حقيقة أقل منها. قلت مرة: الإنسان صحيح تجده يفكر، تجده يتمتع بالقوة، بالنضارة، بالحركة، لكنك إن دققت وجدت مثل جهاز الاستقبال، تنظر اليه فتجد الحركة تعد في داخله والانوار الساطعة والذهابة، ولكنك اذا تأملت علمت ان هذا الجهاز عبارة عن شاشة بيضاء فقيرة. انقطع الارسال عن هذا الجهاز لا شيء. هل تملك علميا ولا اقول دينيا، انا اقول علميا، هل تملك ان تاتي بالدليل الذي ينقض هذا الكلام؟ انت جهاز استقبال، والارسال ياتيك من عند الله عز وجل. لحظه تلحظه عندما ينقطع الارسال عن دماغك فانت مجنون، عندما ينقطع عن لسانك فأنت عليا أبكم، عندما ينقطع عن صماخك فأنت أقل، عندما ينقطع عن جهة ما من جسمك فهي خرقة. حقيقة هذه، ما التعبير المختصر الذي يعبر من خلاله الإنسان عن عبوديته لله؟ كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وما هي المناسبة الرائعة لهذا الكلام؟ متى ينبغي أن يتذكر الإنسان هذه الحقيقة؟ عندما يشمر ذيله لعمل، عندما يريد أن يخرج من داره لتجارة، لصناعة، لزراعة، للقاء، لجهاد، لإدارة أي أمر من الأمور، ويريد ان يستعمل الانسان كل ما عنده من طاقات، ينبغي ان يتذكر هذه الحقيقه: يا رب، ها انا ذا اخذ بعمل كلفتني به، وها انا ذا اتذكر الحقيقه الناصعه القدسيه التي هي من اكياني. يا رب، لا حول لي ولا قوه الا بك، فانجدني بقوتك، انجدني بحولك، حتى استطيع ان اتحرك واؤدي مهامي التي انا بسببها. هذا كلام علمي، هذا مغموس بالحقيقة. والانسان يمارس عبوديته لله من خلال التعبير بهذه الحقائق. فلنستطع عليه الصلاة والسلام عندما يخرج كان يلتجئ الى الله بهذا الكلام: بسم الله يقترن خروجي، وانا متوكل على الله في كل ما اريد ان انهض به. وعنوان توكلي على الله: لا حول ولا قوة الا بالله. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ان قال الانسان هذا الكلام عندما يخرج ما قيل له، اما ان يكون القائل هو الله واما ان يكون ملك من الملائكة. المهم انه عهد من الله له. ماذا يقال له؟ يبيك يكفيك ويكفيك. فلن يتغلب عليك عدو ولن تؤذى في سبيلك ويقيك يقيك من السوء والضلال وكل ما يمكن ان يسوء الانسان. هذا الكلام قد يعترض عليه معترض بالخير. لو ان انسانا خرج وكان اجله قد جاء فيمكن ان يقع فينقلب فيموت فتبقى ونفسه. اين يقفون؟ عندما ياتي الاجل، الاجل يوقف كل شيء وكل تعهد. كل هذا في السلم ينبغي ان نتذكرها استثناء من كل امور. عندما ياتي الاجل فان الله سبحانه وتعالى يوقف كل تعهدات. والاجل عندما ياتي الباري عز وجل يتخذ لاي سبب من الاسباب. وليس العبرة بالسبب، انما العبرة بمن سببه، بمن جعله سببا. فالكلام غير يعرض هذا اطلاقا. اخر احاديث الباب، باب اليقين والتوكل، عن انس رضي الله عنه قال: كان اخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس عنده ليتعلم، والآخر يحترف. فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم. شكى المحترف أخاه، أي أنه لا يشتغل، وأنه هو وحده الذي يشتغل. فقال صلى الله عليه وسلم له: لعلك ترضى به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. خلاصة هذا الحديث واضح. أخوان، أحدهما محترف صاحب كسب صاحب صنعة، فهو في أول نهاره يذهب ويعود مساء إلى داره. الأخ الثاني يخرج من داره إلى رسول الله ليتعلم، لم يسمع الحديث. فجاء المعترف يشكو اخاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اخترف وهو لا يعين، فلو نصحته ان يقوم بالعمل كما اقوم انا. النبي عليه الصلاه والسلام ما ايده في هذه الشكوى، قال له كلاما لطيفا جدا. قال له: لعلك ترتقي به، اي لا تمتن عليه في هذا. فما ادراك ان الله يرزقك ويفتح باب التوفيق لك بسببه، بسبب انه يتعلم دينه ويتجه الى هذه الوجهه. الباري عز وجل فتح لك افاق طريق. وهذا كحديث رسول الله الاخر الصحيح: انما ترزقون، او في روايه تنصرون بدعائكم. القانون الشرعي في هذا ما هو ايها الاخوه؟ هنالك حديث اخر قد يخطر في بال بعضنا وقد يظن ان بينهما تعارضا، بين هذا الحديث وذاك. ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل سريه في مهمه، فلما رجع اعدائها جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنوا على رجل منهم ممن كان معهم خيرا، وقالوا انه كان كثير العباده، كثير الطاعه، كثير تلاوه القران. فقال عليه الصلاه والسلام: من كان يرعى راحلته ويخدمه ويهيئ طعامه؟ قال: كلنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم خيرا مني. هذا الحديث قد يبدو لأول وهلة متعارضا مع ذلك الحديث، تقريبا نفس الصورة. احد الاخوين يحترق والثاني يرجل في النزل في التعلم عند رسول الله، ولعل الذي ينفق عليه انما هو اخيه المحترق. فلماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحترق انت افجر منه كما قال هنا؟ علماء الشريعة ايها الاخوة، والمنظر الى احكام الشريعة الاسلامية التي جمعت لنا في اكثر نقرأها بسهولة، انما كتبت اعتبارا من ادلتنا ان كانت قرآنا او احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظروا الى هذين الحديثين فوجدوا فرقا كبيرا بينهما. عندما يقوم الانسان بعبادة تشغله هذه العبادة عن ارتباطه، عن خدمة شأنه، ويكن خدمة امره الى الاخرين، فيرد كلام رسول الله في الحديث الاخر الذي ذكرته الان، وهو ان سعيه في خدمة نفسه وفي جمع قوته خيرا له عند الله عز وجل من عبادته التي قطع نفسه فيها عن الكذب والكذب والابتداع. هذه عبادة، يذهب الى المسجد فيصلي، يتعب من الصلاة فيقرأ القرآن، يصوم، طبعا يصوم لا يستطيع ان يشتغل، وهكذا. واخوانه او اخوته او اقاربه هم الذين يشتغلون ويقدمون له. نحن نقول بئس هذا الانسان المتعبد، وخير له من عبادته تلك ان يذهب الى السوق فيشتغل. الحاله الثانيه ان يكون العائق الذي حجز هذا الانسان عن الارتباط والكذب والكدح ليست العبادة، وإنما التعلم، تعلم الشرع. في هذه الحالة ينبغي أن يكون الكذب والارتباط فداء للتعلم وليس العبد. لذلك لأن مجلس علم خيرا من صلاة 200 كما روى الترمذي وكما ورد في احاديث كثيرة. فضل العلم اسمى بكثير من فضل العبادة. العبادة التلبس بالعبادة لا يكون عذرا للانسان عن الذهاب الى السوق وخدمة الذات وخدمة الاهل والاولاد، ولكن العلم يكون عذرا. ولذلك ورد ان طالب العلم لا ينبغي لوالده ان يلجئه الى عمل اذا كان مشتغل بعباده بنته بالاخراج ومسجد الجامع يعتبر، ولكن اذا كان الذي حجزه عن الكذب والكذب هو العلم فما ينبغي له ان يمنعه عن ذلك. طبعا العلم المفيد، العلم الشرعي بالحدود الذي يحتاج هو اليه، ومن ثم لا نجد اي مفارقه بين هذين الحديثين. طالب العلم نحن مسؤولون عنه، وينبغي ان ييسر له دراسته وان نكسيه المؤونه، وله هو الفضل علينا، هكذا يقول رسول الله. كان النبي عليه الصلاه والسلام استشعر شيء من التملل من قبل هذا الاخ المحترق، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق هذا التملل بكلمه لعلك ترتقبه، اي اياك ان تتصور انك انت الذي تمتل عليه. ما ادراك ان الله عز وجل يغدق عليك من فضله بسببك، ولولا انك تعود بشيء من كدك عليه لما فتح عليك ينابيع رزقك. كأنه يقول فلتشعر ان المنة لأخيك عليك وليست المنة لك عليك. ولهذا الكلام تتم لقول من الشرح لعلنا نعود اليه في درس اخر ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.